بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوفاء بأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الجوزي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرت في حلقة سابقة اهتمام المحدثين بخاصة بتدوين سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في مصنفاتهم ومؤلفاتهم ومدوناتهم، وبعض هؤلاء المحدثين أفرد للسيرة النبوية أو لجانب منها كتابا قائما بذاته ليكون قريبا من المسلم يقرأ فيه سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويقرأ فيه سيرة من جعله الله تعالى لنا أسوة وقدوة في أمور المعاش والمعاد. من هذا المنطلق الخير النبيل ألف ابن الجوزي كتابه الوفاء بأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم ليحقق هذا المعنى، وقد أشار إلى هذا في مقدمة كتابه فقال: إني رأيت خلقا من أمتنا لا يحيطون علما بحقيقة فضيلته، فأحببت أن أجمع كتابا أشير فيه إلى مرتبته، وأشرح حاله من بدايته إلى نهايته، وأدرج في ذلك الأدلة على صحة رسالته وعلى تقدمه على جميع الأنبياء في رتبته. فإذا انتهى الأمر إلى وفاته ذكرت فضل الصلاة عليه وعرض أعمال أمته عليه وموقع شفاعته، وأخبرت بقربه من الخالق يوم القيامة، وذكرت منزلته. ثم يبين ابن الجوزي في منهج واضح صريح أنه سوف يتناول الأحاديث الصحيحة، إذ في الصحيح غنية لمن قضى الله بهدايته، وقد زادت أبواب هذا الكتاب على 500 باب، والله الموفق برحمته. أما من حيث ترتيب هذا الكتاب والطريق الذي سار عليه ابن الجوزي، فإننا نرى ابن الجوزي قد وضع عناوين جانبية تندرج تحتها أبواب صغيرة في الغالب، وأقول أبواب صغيرة لأن الباب أحيانا لا يزيد على سطر أو سطرين أو نصف صفحة، لذلك زادت هذه الأبواب على 500 باب. وربما سار ابن الجوزي على هذا المنهج في معظم كتبه. ثم إننا نجد ابن الجوزي قد آثر حذف الأسانيد رغبة في الإيجاز مع حرصه على تخريج الأحاديث النبوية، والكتاب يقع في جزئين كبيرين بلغت صفحاتهما أكثر من 800 صفحة. وابتدأ ابن الجوزي كتابه بأبواب بداية نبينا صلى الله عليه وسلم، والباب الرابع منها بين فيه ابن الجوزي أنه صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في التوراة والإنجيل، وقد اعترف علماء اليهود والنصارى بذلك. ثم ذكر في أبواب عديدة نسبه عليه الصلاة والسلام وجانبا من حياته قبل البعثة النبوية، ثم سرد ابن الجوزي أبوابا في ذكر نبوته ودعوته ومعراجه عليه الصلاة والسلام، ثم تعرض في أبواب أخرى لهجرته إلى المدينة مع بيان لفضلها وفضل مسجده فيها، ذاكرا بيوت أزواجه رضي الله عنهم جميعا، ثم تعرض في أبواب كثيرة لمعجزاته عليه الصلاة والسلام وفي طليعتها القرآن العظيم، ثم ذكر معجزاته الحسية المادية والمعنوية، منها انشقاق القمر وتكثير الطعام وشكوى البهائم إليه وحنين الجذع إليه وتسبيع الحصى في كفه، وإخباره عليه الصلاة والسلام بالمغيبات وفي إجابة دعائه. ثم ذكر ابن الجوزي فضله عليه الصلاة والسلام ووجوب طاعته وتقديم محبته على النفوس، فعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. متفق عليه. وعن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. انفرد بإخراج هذا الحديث البخاري. ثم ذكر ابن الجوزي صفاته الخلقية والخلقية، فذكر حلمه ورحمته وصفحه وشفقته وتواضعه وكرمه وشجاعته ووفاءه إلى غير ذلك، ثم ذكر آدابه وسمته وزهده فذكر إعراضه على الدنيا وفي اقتناعه عليه الصلاة والسلام باليسير، ووصف عيشه، ثم ذكر ابن الجوزي أبوابا عديدة في تعبده وصلاته، وكيف كان حاله في صيامه وحجه وعمرته. وأفرد ابن الجوزي أبوابا خاصة لخوفه عليه الصلاة والسلام، ولتضرعه ودعائه وحزنه واستغفاره وتوبته. ولا ينسى ابن الجوزي أن يذكر لباس النبي عليه الصلاة والسلام، وآلات بيته وآلات حربه، ومراكبه وخدمه وزينته ومأكولاته وشربه ونومه وأزواجه وزواجه وسفره وغزواته وسراياه. ثم تعرض ابن الجوزي لمكاتبة الرسول صلى الله عليه وسلم لملوك وزعماء العالم في عصره، والوفود التي جاءته، وأنهى كتابه في مرضه ووفاته عليه الصلاة والسلام، ثم في بعثه يوم القيامة وفي كيفية حشره، وأنه عليه الصلاة والسلام أول من يدخل الجنة، ثم ذكر مكانته عند الله تعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم علي فاسألوا الله لي الوسيلة. فقيل: يا رسول الله، وما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون ذلك الرجل. ولا شك أن المرأة لا يستطيع الإحاطة بكل جزئيات هذا الكتاب القيم الوفى بأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن الجوزي، فهو كتاب كبير. ولكنني أود أن أشير هنا إلى أن كتاب ابن الجوزي قد تضمن مزايا عديدة وأغراضا شتى. أول هذه المزايا والأغراض هو كتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى وفاته، مع عرض واف لغزواته ومشاهده. ثانيا، تناول ابن الجوزي في هذا الكتاب شمائله، حيث ذكر أخلاقه وعبادته وسلوكه في حياته الخاصة والعامة. ثالثا، ذكر ابن الجوزي خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث ذكر فضائله وما ميزه الله تعالى به. رابعا، ذكر ابن الجوزي دلائل نبوته، فذكر معجزاته المادية الحسية والمعنوية. من هذا يتبين أن ابن الجوزي جمع في كتابه ما تفرق في كتب عديدة، أفرد العلماء لكل موضوع منها كتابا بمفرده. أما ابن الجوزي فقد تمكن رحمه الله تعالى من جمع هذه الموضوعات في كتاب متصل الحلقات، مسلسل الأبواب في نسق رتيب. ولا يخفى أن الإمام ابن الجوزي قد استفاد ممن سبقه في هذه الميادين جميعا، واستوعب مؤلفاتهم، فجاء كتابه في غاية الدقة والشمول. وإذا كان ابن الجوزي المولود بالبصرة سنة 510 للهجرة، والمتوفى سنة 97 و500 هجرية، قد ذاع صيته واشتهر اسمه على أنه واعظ ومرشد له تأثير بالغ في جماهير المسلمين، إلا أنه لا يقل مكانة في ميدان الحديث النبوي، فقد صنف فيه مؤلفات كثيرة، منها كتابه الموضوعات، وكتاب الضعفاء، وكتاب الواهيات، وتهذيب المسند، والكشف في أحاديث الصحيحين، إلى غير ذلك. بل ألف كتبا كثيرة في علوم القرآن وتفسيره، والوعظ والإرشاد والتاريخ والتراجم، وفي علم الكلام، وفي اللغة والأدب. وكتاب الوفاء بأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم هو واحد من تراث ابن الجوزي التي ينبغي أن تقرأ بإمعان وعناية. نشر هذا الكتاب لأول مرة بتحقيق مصطفى عبد الواحد سنة 86 و300 ألف هجرية، ونلتقي بمشيئة الله في حلقة أخرى مع هذه السيرة العطرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.